فعل يبحث في المضارع الالتزامي. جستجو کردن ستاکی حال. أنا أبحث. جستجو کنم. أنت تبحث. أنت تبحثين. جستجو کنی. هو يبحث. هي تبحث. جستجو کند. أنتم تبحثون. أنتن تبحثن. جستجو کند. نحن نبحث. جستجو کنیم. هم يبحثون. هن يبحثن. جستجو کنند.